فضاءت هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى لنا فكرنا بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنيئا لمن أمسى وأنت حبيبه ولو أن لوعات الغرام تذيبه. هنيئا لصب أنت ساكن قلبه وإن بان عنه إلفه وحبيبه. وما ضر صبا أن يموت وما له نصيب من الدنيا وأنت نصيبه. فيا حسرة في القلب أنت شفاؤها ويا مرضا في الصدر أنت طبيبه. هذه المناجاة التي فاه بها هذا العابد الذي عرف كيف يعبد ربه ويستلذ بعبادته تفتح لنا بابا من القول حول لذة العبادة والأنس بها. نحاور في هذا الموضوع ضيفنا الدائم سماحة الشيخ العلامة محمد الحسن ولد الددو، رئيس مركز تكوين العلماء ورئيس جامعة الإمام عبد الله بن ياسين ورئيس جمعية المستقبل للدعوة والثقافة والتعليم. حياك الله شيخ محمد. وإياكم وكرمكم. شيخنا، أداء العبادة والتلذذ بالعبادة، هل هناك أصول شرعية للفرق بين هاتين المنزلتين؟ وهل هناك فرق جدير بالمناقشة والاعتبار؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن لذة العبادة زائدة على أصل العبادة، فيمكن أن يؤدي الإنسان العبادة كما تؤدي السواني السقية دون أن يكون لها حضور ولا انتفاع. وهذا النوع من العبادة ليس له ثمرة ولا إنارة في القلب ولا روح. أما العبادة التي يلتذ بها صاحبها ويسعد بها ويحضرها ويهتم بتحسينها وتطويرها، فهي العبادة المؤثرة التي لها هذا الروح المشيع ولها تنوير للبصيرة ولها أيضا صقل لخاطر الإنسان فيصفي علاقته بالله سبحانه وتعالى. ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله وأحب إليه مما سواهما، من أحب المرء لا يحبه إلا الله، ومن كره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. فحلاوة الإيمان زائدة على أصل الإيمان، فكذلك لذة العبادة زائدة على أصل العبادة. وهذه اللذة التي تحصل للإنسان بالعبادة هي الراحة التي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الصلاة: أرحنا بها يا بلال. وهي المحبة لها التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيها: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة. فهي قرة عينه صلى الله عليه وسلم، يسعد بها ويرتاح بها. ولذلك كان إذا حزبه أمر بادر إلى الصلاة. وسعادة الإنسان بذلك من عدة أوجه. الوجه الأول، هذا من آثار معرفة الله سبحانه وتعالى. فمن عرف الله عرف أنه يستحق العبادة، وبذلك يحب أن يؤديه وهذا الحق الذي عليه والذي من أجله خلق: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فيسعى لأداء المهمة التي تعيذ من أجلها كأنه مسافر خرج بتأشيرة السفر محددة المدة لمهمة محددة، فإذا انتهت المدة ولم يؤدي المهمة كان خائبا، وإذا أدى المهمة بنشاط وبقي جزء من الوقت للتسوق والتفرج والسياحة كان ذلك ربحا. فكذلك الذي يسعد بهذه الطاعة ويسعى لأدائها فإنما عرف الله، ولذلك عرف أنه يستحق العبادة. الأمر الثاني من دواعي التلذذ بالعبادة أنها التحاق بالملائكة الكرام، وهذا سمو للنفوس. فالإنسان بين نوعين من أنواع الخلائق: نوع أدنى منه وهو الحيوان البهيمي، لم يكلف الله بالعبادة والطاعة وإنما سلط عليه الشهوات، فخاصية الحيوان هي الشهوات، يتمتعون ويأكلون. وخاصية الملائكة الكرام وهم الصنف الأسمى والأعلى من الإنسان أنهم خلقوا للعبادة، فليس لهم شغل إلا هي، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. فهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. والإنسان جمع له بين الخاصيتين: خاصية الملائكة بالعبادة والطاعة، وخاصية البهائم بالتمتع والشهوة. فإن هو اتبع الشهوات وضيع التكاليف التحق بالصنف الأدنى، بل كان أدنى منه، لأن الحجة القائمة عليه بالوحي والعقل أكبر من الحجة القائمة على الحيوان، كما قال الله تعالى: إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وقال تعالى: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. ولذلك ضرب الله أخص الأمثلة من الحيوانات لأولئك المشتغلين عن طاعة الله باتباع الهوى. فقد قال الله تعالى: واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. وقال تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله. فأخص الأمثلة من الحيوانات الكلاب والحمر الأهلية، فهي أذل الحيوانات وأقلها حيلة وأخصها مستوى، فلذلك شبه بها هؤلاء الذين يشتغلون باتباع الشهوات عن عمل الطاعات والعبادات التي من أجلها خلقوا. وحصول هذه اللذة للإنسان أيضا مقوي له، لأنه دافع له للازدياد، فإذا كان الإنسان يتذوق طعمها سيحن إليها، لن يأتي وقت الصلاة وهو نائم، ولن يأتي وقت طاعة من الطاعات وهو مشغول عنها ساه لاهن، بل ينتظرها على حر من الجمر كما يشتاق الحبيب إلى محبوبه، وكذلك في نشاطه لها وخفته لن يكون متكاسلا كحال المنافقين الذين قال الله فيهم: لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون، بل يكون مسرعا كحال الأنبياء. وقد قال موسى: وعجلت إليك ربي لترضى، فيما حكى الله عنه في كتابه. وهذا التذوق كذلك يعطي الإنسان قوة عجيبة في الاستمرار على الطاعة، فالذي يذوق طعم العبادة ولذتها لا يمكن أن يفطم نفسه عنها، ولذلك يقوى عليها ويقوى جسمه ويتعود على هذه قوة الطاعات. حقيقية شيخنا، قوة حقيقية، وكذلك منها القوة الباطنية، فتختصر له المسافات وتخرق له العادات، فيستطيع أن يؤدي كثيرا من الطاعات والعبادات في الوقت القليل الذي إذا تحدثنا عنه الآن ظن الناس أنه من قبيل التهويل والمبالغة، وهو ليس كذلك، بل هو صحيح، لكن الله يختصر المسافات. نعم، من الكرامات، مثل ما يقطع الإنسان المسافة الشاسعة الواسعة بالطائرة المسرعة، هو كذلك له جناح يطير به من الشوق والمحبة، فهذا الشوق يطير به من مكان إلى مكان ويرفع مستواه ويعلي منزلته. ولذلك كثير من العباد يعيشون بين الناس في هذه الأرض وهي سافلة، ولكن أرواحهم مع الملائكة ومع حملة العرش في أعلى المنازل، فهم بذلك سائرون إلى الله سبحانه وتعالى، محبون مسرعون في الطاعات، وانشغالهم ليس بما هنا في هذه الأرض من السفاسف والمتع، وإنما هم مشغولون بالمتعة الحقيقية واللذة والأنس الذي لا يفوت، فهم مع الله سبحانه وتعالى وهم جلساؤه سبحانه وتعالى في كل أوقاتهم، يراهم الناس في جلواتهم معهم وهم في خلواتهم مع الله سبحانه وتعالى. وقد قال جدي الشيخ محمد علي رحمة الله عليه: فكم قاطن في رحله وهو راحل وذي جلوة في خلوة يترهب. فلهم مقامهم هنالك ولهم مستواهم، ويقول جدي محمد مولود رحمة الله عليه، فيقول: ألم يعلموا أن الولي هو الذي تولاه مولاه بنصر مؤيد، فقام بأمر الله يحمي ويحتمي ويهدي إلى قصد السبيل ويهتدي، ولم يتخذ لهوا مدى الدهر دينه ولا لعبا ما العارف الحق من ددي. فظاهره فباطنه سر مصون عن الورى، وظاهره نور مبين لمقتدي. أولاك الأولى يغنيك إن جئت لحظهم عن اللفظ، فانظر واصدق القصد تسعدي، وهم أصفياء الله من أصفيائه، وهم جلساء الله في كل مقعد. ولذلك كان حملة القرآن الذين يحبونه ويقرؤونه وينفذون فيه الحال والمرتحل هم أهل الله وخاصته من خلقه، فهم اختارهم الله سبحانه وتعالى لهذه المنزلة. طيب شيخنا، هذا اللي تفضلتم الآن كلها آثار إيجابية على العابد، المتعبد من جهة تلذذه بالعبادة، لكن هل حصول هذه اللذة تنعكس على العبادة نفسها فتكون هي أعظم أجرا وأرفع قدرا وأطيب حالا؟ لا شك في هذا، فالعبادة التي العبادة مثل الكائن، له جسم وله روح، والجسم لا فائدة فيه دون الروح. فالجسم الفرس إذا خرجت منه الروح هل يتحرك؟ هل يمكن أن يقطع مسافة؟ لا فائدة فيه، فيكون ميتة وجيفة. لكن القيمة هي في الروح. فكذلك العبادة ليس المقصود هيئات الصلاة وخشوع المنافقين، وهو أن ترى الأعضاء خاشعة والقلب غير خاشع، فهذا خشوع المنافقين ولا فائدة فيه. بل المقصود في العبادة، المقصود الحقيقي هو هذا الجانب الذي يقتضي أنسا بالله واشتياقا إليه، وهو الذي تحصل به السعادة التي عبر عنها الفضيل بن عياض رحمه الله في قوله: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف. والعابد الذي يستشعر طعم العبادة يؤذيه جلوس الناس إليه ويؤذيه سماع أخبارهم لأنه مشغول عن هذا، فهو في شغل آخر، له شغل يشغله عما فيه الناس. ولذلك الأبيات التي ذكرها النووي في مقدمة رياض الصالحين واضحة في هذا المعنى: إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. ومثل ذلك ما يقوله الذين ذاقوا هذا الطعم من شعورهم بالأنس بالله وتمام توكلهم عليه وحسن معاملتهم له، فيصدق فيهم مثلا: فليتك تحلو الحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب، إذا صح منك الحب فالكل هين وكل الذي فقد تراب تراب. كذلك ما قال العلامة مولود بن أحمد الجواد اليعقوبي رحمة الله عليه، يقول: أستودع الحافظ المستودع الوالي ديني ونفسي وإخواني وأموالي، وأسأل المتعالي أن يوفقني وأن يسدد أفعالي وأقوالي، أنا الضعيف فذاك الضعف يرحمه ربي القوي فكان الضعف أقوالي، ما ذل ما ذل من بالله عز، وكم ذل العزيز بأعمام وأخوالي، وكم رأينا ذليلا بعد عزته من عزه بالموالي أو بالأموالي، متى تفز بموالات الإله يدي فعادي يا أيها المخلوق أوالي. شيخ ابن تيمية يقول: إذا لم تجد للعمل حلاوة في قلبك وانشراحا فاتهمه فإن الرب تعالى شكور، يعني لا بد أن يثيب العامل على عمله في الدنيا من حلاوة يجدها في قلبه وقوة وانشراح وقرة عين. شيخ الإسلام يضيف معنى أكثر الآن، وهو أن هذه الحلاوة هي كأنها علامة من علامات القبول، من نتيجة قبول العمل ومن أثره على الإنسان، وهذا الذي قاله جرب وعرف. فالخواطر التي تخطر في قلب الإنسان أربعة أقسام: خاطر رباني، وخاطر ملكي، وخاطر نفسي، وخاطر شيطاني. طيب. فالخاطر الرباني يأتي في أعقاب العبادات، إذا ذاق الإنسان طعمها وأنس بها وأحس بلذتها تأتيه الخواطر الربانية، وفيها فتوح علمية وفتوح تعبدية وحل لكثير من المشكلات وتنوير للبصيرة، وربما أطلع على بعض المغيبات التي لم يكن مطلعا عليها. هذا كله بأثر من لذة العبادة، هذا كله أثر من لذة العبادة ومن أثارها. كيف يكون مثلا انكشاف المغيبات هذا أو فتوحات المغيبات العلم أو المغيبات تنقسم إلى قسمين: الغيب كله ينقسم إلى قسمين، إلى غيب حقيقي وغيب نسبي. فالغيب الحقيقي استأثر الله به ولم يطلع عليه إلا إذا أراد أن ينقله عن كونه حقيقيا، يطلع عليه من شاء من عباده. وهو أساسا مقاليد الغيب والمفاتيح الخمسة. إيه نعم: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في خمسين لا يعلمهن إلا الله. وهذه الخمس ليست أيضا على مستوى واحد، فعلم الساعة من الغيب الحقيقي المستمر، لأن لا يعلمها إلا الله، لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله. فلا أحد من الملائكة الكرام حتى إسرافيل المكلف بالنفخ في الصور ليس لديه أي علم عن وقت قيام الساعة، فإذا هذا من الغيب الحقيقي. أما ما سوى ذلك من الأمور: ينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت، هذه الأربعة يرسل الله ملكا ملائكة فيطلعهم عليها ويكتب ما هو كائن منها في اللوح المحفوظ في السنة، فإن ليلة القدر فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا فيعلمه سواه. نعم، والجنين في بطن أمه يرسل إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، فليكون الملك قد اطلع على ذلك، فليس هذا إذن من الغيب الحقيقي بل صار غيبا نسبيا بذلك الانتقال، وهكذا في نزول المطر والأرزاق ونحو ذلك. والغيب النسبي هو؟ أما الغيب النسبي فهو أنواع ودرجات، فما في السماوات لا يطلع عليه أهل الأرض، فالسماوات محفوظة، وجعلنا السماء سقفا محفوظة وهم عن آياتها معرضون، إلا من فتح الله لها بابها له بابها كما حصل لنبينا صلى الله عليه وسلم في معراجه. ومثل ذلك ما هو غائب عن الحس، فما وراء هذا الجدار لا نطلع عليه نحن ولا يطلع علينا، ولكن يكون ذلك نسبيا، فالغائبون عنا الآن إذا رأونا على الشاشة وسمعوا كلامنا فقد كان ما نتكلم فيه غيبا بالنسبة إليهم، فأصبح حتى مشاهدا انتقل إلى عالم الشهادة وهكذا. فلذلك الغيب النسبي يطلع الله عليه من شاء، فليس داخلا في قوله عالم الغيب فلا أظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. بل من الغيوب النسبية ما يطلع الله عليه بالوسائل التكنولوجية كالمراصد الفلكية ونحوها، ومنه ما يطلع عليه بالفحوص كما يطلع عليه الأطباء من أحوال الأجنة والأمراض، ومنه ما يطلع عليه بتنوير البصيرة والفراسة، فآيات للمتوسمين، فالمتوسمون يطلعهم الله على بعض هذه الغيوب بآلة خفية وهي البصيرة والفراسة وتنوير القلوب المؤمن. وليس هذا وهذا المقصود بما يكون بعد العبادة وبعد التلذذ. نعم، هذا يحصل بالعبادة بصقلها للنفوس، والصلاة بالخصوص من أشد العبادة صقلا للبصائر، وبالأخص صلاة الليل. ولذلك يقول العلامة محمد مولود بن أحمد فار رحمة الله عليهما: إن لها نورا عظيما تشرق به قلوب الخاشعين مونق. طيب شيخنا، عبارة ابن تيمية التي أشرت إليها يقول في آخرها أيضا: فحيث لم يجد ذلك فعمله مدخول. هذه مرحلة أكثر خطورة، وهي أن عدم وجود اللذة في العبادة قد تكون علامة على عدم قبولها أيضا. علامة على أن العمل مدخول، معناه منقوص. قد يكون مقبولا على مستواه، لكن أنت تعلم التفاوت في درجات القبول عند الله، فالله سبحانه وتعالى يضاعف لمن يشاء، فالحسنة لا يقل تضعيفها عن 10، لكن لا حد لأعلى التضعيف، فيكون بالمليارات ويكون بما هو أكثر من ذلك. فدرجات ذلك درجات الحساب من 10 إلى ما لا نهاية له من الأعداد هو الذي يقع فيه هذا التفاوت. طيب، وعبارة ابن القيم رحمه الله لما قال: والأعمال تتفاضل بتفاضل ما في القلوب من الإيمان والمحبة والتعظيم والإجلال وقصد وجه المعبود وحده دون الشيء من الحضور، حتى لتكون صورة العملين واحدة وبينهما في الفضل ما لا يحصيه إلا الله. صحيح، لأن ترى الناس يصلون في الصف يركعون معا ويرفعون معا ويسجدون معا، وبين صلاة هذا والذي بجنبه درجات هائلة وفروق كبيرة جدا في الميزان والثقل عند الله سبحانه وتعالى. فبعض العبادات التي ليس لها هذا النور المشع صورتها كاملة كأنها صورة الصلاة، فيها قيام وركوع ورفع منه وسجود وجلوس وسجود وجلوس وسلام إلى آخره، لكن ليس لها هذه الروح، فليس لها النور المشع الذي تحيا به الصلاة. هل لنا شيخ ذلك التلاوة؟ أنت تسمع بعض التالين أصواتهم جميلة جدا ويؤدون الحروف من مخارجها بصفاتها، ولا يتحرك قلبك، ولكن ينفر القلب من قراءتهم، وتجد آخرين مع أنهم ليس صوتهم جميلا ولا محركا لما تحركه الأصوات الجميلة، لكن تجد فيه خشوعا وإقبالا، وتفهم منه ما لا تفهمه من غيره، وتتأثر به تأثرا بالغا وهكذا. ومرده إلى أنه تلذذ هو مرده بما يقرأ. نعم، إلى أنه هو قلبه حي في ذلك الوقت، فحياة القلب هي مدعاة التأثير. شيخ، لو أخذنا أمثلة لبعض العبادات وأخذنا شيئا من أخبار المتلذذين بها لكي نرى كيف هو واقع هذا الأمر، ولنبدأ بالصلاة وهي أول نعم عمل بالنسبة الإنسان. للصلاة جعلت قرة عين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يتلذذ بها أشد من تلذذه بكل ما سواها من الملذات. ولذلك إذا جاءت وهو في أي انشغال خرج منه إلى الصلاة ولا يحس بتعب فيها ولا نصب، وكان يقوم حتى تتورم قدماه. ولما سئل عن ذلك وقيل أتفعل هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال أفلا أكون عبدا شكورا. وسجوده الطويل الذي كان يسجده وركوعه الذي كان يحصله فيه 50 تسبيحة، وهكذا قيامه الذي يقرأ فيه بالبقرة والنساء وآل عمران، إذ ذاك كانت النساء قبل آل عمران في الترتيب، ومثل ذلك إطالته للقيام الليل حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح، قيل وما الفلاح يا أبا ذر؟ قال السحور. كل هذا من تلذذه صلى الله عليه وسلم بهذه الصلاة ومحبته لها. وكان من تمام محبته للصلاة ومناجاته أنه في بعض الأحيان مثلا آية واحدة يقوم بها ليلة كاملة: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. يشفع لأمته بقيامه لليل بصلاته بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم، فهو الرؤوف الرحيم بهذه الأمة وهو حريص على الناس، فلذلك يقوم ليلة وهو يقرأ هذه الآية فقط يدعو بها: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ومن تمام لذته بالصلاة ما فيها من الضراعة لله سبحانه وتعالى في دعائه صلى الله عليه وسلم، مثلا انظر إلى دعائه بالسجود: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ومثل ذلك في الرفع من الركوع: ربنا لك الحمد حمدا كثيرا، ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وهكذا في دعاء الاستفتاح وفي غيره من الأدعية. وتسبيحه صلى الله عليه وسلم لربه فيها يتلذذ به تلذذا عجيبا، وثناؤه عليه بما هو أهله، بالإضافة إلى ما فيها من قراءة القرآن. فالصلاة تجمع الذكر والقرآن، هي تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. فالقرآن أيضا نور وهداية ورحمة وشفاء، وقد وصفه الله بكل ذلك في كتابه الأمين: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. فكل ذلك فيه. فإذا جمع الإنسان بين لذة قراءة القرآن ولذة الصلاة والتدبر والتفهم لهذه المعاني وهو يناجي ربه بكلامه، أحسن كلام تقدمه بين يدي الله كلام الله، فأنت تناجيه به. ولذلك التشهد وحده أيضا عجيب جدا في هذا الباب، ينال به الإنسان لذة العبادة وطعمها عندما يقول التحيات لله، معناه أنك لو أتيت إلى أي ملك من ملوك الدنيا لكانت له تحية يحيى بها، ويمكن أن تدعو له أن تقول أبيت اللعنة وأن تقول أعم صباحنا وأن تقول نحو ذلك مما كان يحيى به الملوك. وأنت الآن في زيارة لربك جل جلاله، كما يستزير أهل الجنة يوم القيامة فكذلك يستزير عباده المؤمنين الصالحين في صلاتهم. فأنت في هذه الزيارة بين يدي الملك الديان سبحانه وتعالى، فتقول التحيات لله، ليس لديك شيء تقوله، وكذلك الصلوات الطيبات والصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بلغك ذلك، وتستشعر أنه معك في الحضرة القدسية وفي مناجاة الله معك، فأنت تجعل نفسك بين العباد لتقبل حتى لا ترد. ومن كرم الله أنه لا يفصل بين الجيد والرديء إذا اجتمع الجميع، فلذلك تجعل نفسك مع العابدين فتقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وإذا قالها العبد شملت كل عبد لله صالح في السماوات أو في الأرض: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، تتشهد شهادة الحق. وهكذا في ضراعتك لله سبحانه وتعالى بعد ذلك بالدعاء. فكل هذا له أثر بالغ. وسبحان الله من المؤثرات أيضا حتى القنوت، إذا قنت في نازلة من النوازل ودعوت وافتتحت الدعاء بالثناء على الله سبحانه وتعالى ولم تبالغ كما يفعله بعض الناس، ولم تتبع السجعة ولا الفواصل، وإنما أتيت بذلك على الفطرة، تجد نفسك مساقة للتلذذ بهذا الدعاء والثناء على الله سبحانه وتعالى وتذوق طعمه. فالضراعة الشديدة طعمها لا يعدله شيء، وهي العبادة الحقيقية. شيخنا، بين يدي بعض المواقف هنا أيضا والتعليقكم عليها، الإمام عاصم بن نجود رحمه الله قارئ الكوفة يقولون: كان ربما ذهب لحاجة فإذا رأى مسجدا قال: مل بنا فإن حاجتنا لا تفوت، ثم يدخل فيصلي. وابن شبرمة قال: صحبت كرزا في سفر وكان كلما مر ببقعة نظيفة نزل فصلى. نعم، كثير من العباد يحبون الصلاة، فإذا رأوا مكانا نظيفا أو لباسا نظيفا أو ماء أو وسيلة من وسائل الطهارة أو مكان العبادة اشتاقوا إلى الصلاة، ذكرهم بها فينزلون، كالذي هو مولع بالأطعمة إذا مر بأماكن بيعها أو بمطاعمها فيدخل لشرائها، فكذلك هؤلاء مولعون ببضاعة الآخرة. وكان ثابت البناني رحمة الله عليه يدعو في السجود فيقول: اللهم إن كنت آتيت أحدا من عبادك الصالحين الصلاة في قبره فأعطنيها. فالذين شهدوا جنازته لما وضعوه في قبره سمعوا تكبيرا في داخل القبر، فأكرمه الله سبحانه وتعالى باستجابة هذا الدعاء. وكذلك عدد من الصالحين الذين كانوا يسافرون فيمكثون فترات طويلة في السفر لأنهم يطيلون في الصلاة، في تؤخرهم الصلاة في أسفارهم. في بلاد السنغال رجل من الشيوخ اسمه الشيخ أحمد بنبا، أيوه، هو شكله زنجي ولكنه كان من العباد وكان محبا للصلاة كثيرا، وقد حاربه الفرنسيون وآذوه بأنواع الأذى وطردوه من أماكن كثيرة، وأرسل إليه أحد الشيوخ عندنا ليأتي به حتى يخلصه من الفرنسيين، فأرسل إليه جماعة ليأتوا به. فلما سافر معهم من السنغال إلى موريتانيا كلما رأى، هذا في الخريف، كلما رأى أرضا معشبة قال: سبحان الله، ما أجدر الله أن يسجد له في هذه البقعة، فيسجد وإذا سجد تمضي الساعات وهو ساجد وهم ينتظرونه. والغريب أنه مات ساجدا ولم يشعر الناس بموته حتى مضى عليه أيام لأنهم يتعودون طول سجوده. والأنبياء الله السابقون كذلك سليمان عليه السلام كان الجن يرونه قائما في الصلاة، فلما مات وهو قائم لم يستشعروا ذلك حتى مكث سنة وهو قائم معتمد على عصاه، ظنوه متعبدا. نعم. قصة عباد بن بشر المشهورة لما أصابته السهام، وقصة البخاري لما وخزه الزنبور فلم يشعر بذلك، هل هي من علامات التلذذ أن يغيب الإنسان عن كل شيء حوله؟ نعم، الذي هو مستغرق جدا في العبادة كثيرا ما يذهب حسه البدني فتقوى الروح على البدن، فالإنسان مؤلف من الروح والعقل والبدن، والبدن غالب على هذه الحياة الدنيا، لكن إذا اشتغل الإنسان شغلا حقيقيا بالطاعة غلبت الروح على البدن، وحينئذ آلام البدن لا يحس بها كشهواته، فيغيب عن الحس مطلقا، لا يسمع أصوات الناس ولا يرى حركاته ولا يتكلف ذلك. ولذلك يروى أن ابنة عروة بن الزبير لما أراد الأطباء بتر رجله قالت: دعوه حتى يصلي، فلما أحرمه الصلاة جاءوا بالمشار فقطعوا رجله وغمسوا مكانها في القدر من المغلي بالزيت ووضعوا عليه زفتا، فلما سلم قال: ما لي أشم رائحة الزفت. فقيل له: مات ولدك عبد الله وبترت رجلك، فقال: أيمنك لئن أخذت لقد أبقيت، ولئن ابتليت لقد عافيت. شيخنا، هذه الأخبار بعض المعاصرين إذا قرأوها يعني لم تجوز لهم كثيرا، هل رأيتم من أمثالها أو من أشباهها شيئا يمكن أن يكون من شاهد العصر؟ نعم، لا يقال هذه من الأخبار المصنوعة أو لا ليست مصنوعة بل هي واقعية، والذي يتتبع أخبار الصالحين الأخفياء الأتقياء يرى منها الكثير. وأعرف بعض الشيوخ الكبار في السن الضعفاء الذين لا يأكلون ولا يشربون إلا شيئا يسيرا في الصوم، يصلون صلاة التراويح الطويلة، فيقرأ القارئ بثلاثة أجزاء وهو مرتل، فيقولون ما مللنا ما مللنا، يريدون الزيادة وهم كبار السن ضعاف. هؤلاء ممن تعرفون؟ اي نعم. حكيتم لي مرة خبرا عن الحاج بن فحفو أيضا. نعم، الشيخ المراوط الحاج بن فحفو حفظه الله ومد في عمره، والآن الحمد لله فوق 100 ما شاء الله. لكن في سنوات ماضية هو محب للصلاة وقد عجز عن الحركة، فيحمله رجلان وهذا بينهما حتى يوقف في المحراب، فإذا أحرم غابت عنه الدنيا وقوي جسمه، فيأتي بالصلاة كاملة، فإذا سلم سقط على قفاه. سبحان الله. وقد مكث بهذا سنوات، كل من عرفه يعرف هذا منه، ولا يمكن هذا. يقوى في وقت الصلاة فقط. نعم، قوة عجيبة في وقت الصلاة، وأيضا سبحان الله قوة الذاكرة في القرآن بالخصوص. فهو دائما مغمض عينيه في أغلب الأحيان، فإذا جاء طالب مس يده ويقول الشيخ أريد أن أقرأ، فيقول مثلا كان يقرأ هو القرآن، سمعته مرة يقرأ فبلغ قول الله تعالى ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون، فقال له طالب أريد أن أقرأ، فقال اقرأ مشي، فقرأ الطالب درسه وشرح له الشيخ الدرس، فلما انتهى قال الشيخ الذين آتيناهم الكتاب من وصل قبله هم به يؤمنون، وواصل كما كان. سبحان الله. فهذه من العجائب. تفريعا على هذا الشيخ، أن الاجتهاد في العبادة وما يسميه البعض المبالغة فيها بطول القيام أو كثرة الصيام حتى يجف الجلد على العظم، أولا هل لهذا مشروعية أو أنها من الأمور الروحية التي أصلا هي متجاوزة للحس والحساب العقلي؟ لن يبلغ الإنسان هذا المبلغ إذا سلك طريق الأنبياء، فالرسول صلى الله عليه وسلم أعبد الناس وأخشاهم لله وأتقاهم لله، وكان يكره الإغال والمبالغة، ولما جاء نفر من أصحابه فسألوا عن عبادته فكأنهم تقالوها، فقال أحدهم أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الآخر أما أنا فأقوم ولا أرقد، وقال الآخر أما أنا فلا أتزوج النساء، فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فغضب حتى عرف الغضب في وجهه، فقال أما أنا فأقوم وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وفي حديث الحولاء بنت تويت لما دخلت على عائشة وهي من بني تيمية مرة ابنة عم أبي بكر الصديق، سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه، فقالت عائشة فلانة تذكر من صلاتها، ذكرت عائشة من صلاتها وصيامها، فقال مه اكلفوا من العمل ما تطيقون، إن الله لا يمل حتى تملوا. فالمبالغة ليست مطلوبة في هذا، لكن المهم أن تكون الروح حاضرة. لكن ما حد المبالغة شيخنا؟ لأنه يعني نسمع السلف قام القرآن كله في ركعة واحدة، هذه ليست من المبالغة مثلا؟ لا، ليست مبالغة في حق بعض الناس، لكن لا بد لها من تحضير، لأن نحن ما نتكلم عن من يقفز من أسفل السلم إلى أعلاه. لا يمكن أن يكون الإنسان المبتدئ في العبادة يبدأ يختم القرآن في كل ليلة بالله، هذا ليس واردا. لكن إذا تدرج، إذا تدرج الإنسان ووصل إلى هذه الطاقة وكان يتذوق القرآن ويخرق له فيه العادة، هو الذي يمكن أن يقرأه هذا. كما كان عثمان بن عفان. إذا المبالغة لا تقاس فقط بالمقدار، وإنها بالمقدار منسوبا إلى حال صاحبه، منسوبا إلى حال الشخص نفسه وتكلفه أو نشاطه به. ولذلك لا بد أولا أن لا يضيع حقا من حقوق الله ومن حقوق عباده، وهذا لا بد منه. عبد الله بن عمرو بن العاص عندما كان يصوم النهار ويقوم الليل ضيع بعض حقوق نفسه وحق أهله، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن ذلك وقال إن لعينك عليك حقا ولزورك عليك حقا ولزوجك عليك حقا أو لأهلك عليك حقا فآتي كل ذي حق حقه، وأمره بصيام داود وقيام داود. لا بد من حفظ الحقوق. نعم، لا بد من أداء الحقوق، ثم بعد ذلك ينال الإنسان هذه اللذة، وهذه اللذة أيضا لا تحصل عادة ما دام الإنسان منغمسا في هموم الدنيا وأمورها، تحصل مثلا للمعتكف المنقطع. جميل. أو للمتعبد في الخلاء. نسترسل شيخنا في هذه النقطة ونختم بها، وهو كيف يهيئ الإنسان نفسه للحصول على لذة العبادة، استمرارا لهذا الحديث ونختم به إن شاء الله. نعم، بالنسبة الذي يريد أن يصل إلى هذا المقام لا يمكن أن يصل إليه إلا بتعلم ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبأطر نفسه على تطبيقه وتدريبها على ذلك، ثم بعد ذلك بأربعة حصون يحاول الإنسان الإتيان بها. الحصن الأول الذي يتحصن به منها هو قلة الكلام في غير طاعة الله والإكثار من الذكر، والحصن الثاني هو العزلة عن الناس إلا من خير، حاول أن يعتزل الناس إلا من خير، والذي يترحبه الخلاء يذوق هذا الطعم ويناله هو. لذلك حديث أبي سعيد الخدري: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعاف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. وفي الحديث الآخر: مؤمن في شعب من الشعاب يعبد الله ويذر الناس من شره ونحو ذلك، هذا ينال به. والأمر الثالث: السهر في الطاعة، فالذي ينام ويكثر النوم قل ما ينال يذوق لذة العبادة. والرابع، الحصن الرابع، هو الجوع، وبالأخص عن الحرام، أن لا يأكل الإنسان إلا من حلال، وأن يكف بعض شهوته عن الطعام. فهذه الأربعة مع جد العبادة مع جد العبادة ومع الصدق في التوجه إلى الله، لأن التوجه موجود، ولكن أن يكون هذا التوجه صادقا هذا النادر القليل الذي يحتاجه إلى أطر وتربية. أكرمك الله شيخنا، الحديث في هذا لا يمل، ولكن الوقت انتهى، فنستأذنكم في قطع هذا الحديث، ولعل الأرواح تسبح معه إن شاء الله وتصل إلى مرادها بإذن الله. بما كنا نريد أن إن شاء الله نستدرك في الأسئلة والمراجعات بإذن تعالى ما هو من تمام هذا الموضوع. الأخوة الأخوات، شكرا لمتابعتكم، وشكرا لشيخنا الجليل على هذه السبحة الإيمانية المباركة. نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضاءت هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا، وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى، مفاهيم ترسم وجه الحياة وتفتح للفكر فينا فضاء، مفاهيم